ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق قردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. أهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نعم تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن عدد الله عز وجل نعمه على خلقه وبين كيف أن هذه النعم سخرها الحق سبحانه وتعالى له على سبيل الاسترعاء والأمانة والابتلاء، وأن فيها من الآيات العجيبة التي تستدعي أن يقف الشخص وقفة مع نفسه ليتفكر في خلقه وفي نشأته، لماذا خلقه الله عز وجل، ولماذا سخر له هذه الأشياء، ولماذا أوجدها على هذا الحال. فالله عز وجل لما ذكر من نعمه أنه خلق لنا الفلك، وخلق لنا الماء الذي تجري فيه الفلك، بعد أن ذكر نعمه في الأنعام التي يخرج لنا منها ما نشتهي من مطعومات ومشروبات وغير ذلك، وننتفع بها في طعامنا وشرابنا، قال وعليها وعلى الفلك تحملون، أي على هذه الأنعام وسيلة نقل بالنسبة للإنسان، وكذلك على الفلك تحملون، أي يحملكم الله تبارك وتعالى على هذه الفلك بقدرته. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لما نلاقي في المنهج العام اللي في سورة المؤمنون بيان الصراط المستقيم المرتبط بفاتحة الكتاب صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا هو الصراط، ووضح الله عز وجل فيه الآيات الدالة على وصف المؤمنين الموحدين، وبين العلة من خلقهم وكيف أنشأهم وكيف أنشأ الخلائق من حولهم. ثم ذكر الله عز وجل من آياته الفلك التي تحمل الناس، ثم ذكر الله عز وجل أمثلة لما حدث للرسل مع قومهم. فنوح عليه السلام لما أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه كانت القضية في مسألة توحيد العبودية لله عز وجل وتحديد الرسالة والغاية من وجود الإنسان فيها. نعم. لم يؤمنوا واعترضوا على نوح عليه السلام، فكانت النتيجة أن حمله الله عز وجل في الفلك. فزي ما هي آية ينتفع بها الإنسان، ممكن تبقى ابتلاء شديد جدا جدا للإنسانية جمعاء. صحيح. لأن هي كانت وسيلة النجاة بالنسبة للبشرية، فكل من على الأرض الآن هم ذرية لمن ركب السفينة مع نوح. نعم. والله تبارك وتعالى جعلها سفينة النجاة كمثل. إذا كان الفلك أو السفينة تحمل الإنسان وتخوض فيه البحر، وهي وسيلة من وسائل الانتقال، وسيلة من وسائل النجاة في بحر متلاطم لا يستطيع الإنسان أن يتحرك فيه إلا من خلال هذه السفينة. نعم. كذلك سفينة الحياة، سفينة الحياة اللي فيها النجاة هي أداء الإنسان لما أوجبه رب العزة والجلال عليه ولدوره في الحياة من خلال رسالة الأنبياء. فرسالة الأنبياء سفينة الإيه؟ النجاة. نعم. وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوح. فارتباط قصة نوح بالفلك، وربنا يذكر الفلك في نعمه، أمر لم يأتي من فراغ، وإنما يحمل في طياته معاني كثيرة جدا جدا جدا. سفينة النجاة التي نجى الله عز وجل بها نوحا كانت في الفلك، والفلك من نعم الله. نعم. فتذكروا دوركم في الحياة. ورسالة أخرى لليهود والنصارى، تعلمون قصة الفلك وكيف نجى الله نوحا. نعم. في الفلك. نعم. فطريق النجاة أمامكم، لا مناص من الفلك لتسير فيه. نعم. ويكون سبب نجاكم، سبب النجاة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فالكفر به مهلكة، والكفر به يؤدي إلى الضياع. صحيح. فطريق النجاة ما فيش قدامكم غير الفلك، وربنا سبحانه وتعالى قدير على إهلاك البشرية كلها. والمثل موجود في نوح عليه السلام، فمن أراد النجاة فعليه بسفينة نوح، وسفينة نوح في عصرنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. احنا حتى بنقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم. بنقول الكلام دليل مسلمين، لان اللي انحرف ويبتدع في دين الله ويزعم انه يحب الله ورسوله وانه يسلك طريقا في الحب الى الله عز وجل غير ما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، او يتهكم من هذا الطريق اللي فيه اتباع السنة، نقول له إن هذا الطريق، طريق السنة، هو سبيل النجاة الوحيد. نعم. فما بالك بمن لم يؤمن بها أصلا، فده هيبقى نجاته إزاي؟ الأمر فيه مهلكة عظيمة جدا جدا. نعم. فلذلك احنا بنقول الرسالة اللي موجودة هنا زي ما هي وصلة للمسلمين وصلة لغير المسلمين. طب هم بيقولوا احنا مؤمنين بأن نوح نبي وأن نوح نجاه الله عز وجل في السفينة. نعم. طيب السفينة بتاعتكم بقى اللي هي سبب النجاة ليست في الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في الإيمان به. وفي اتباعه والوقوف معه ونصرته وليس في محاربته. وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ما جاء نوح إلى قومه ليقول آمنوا بالرب الذي يخلصكم من الإيه الخطيئة اللي لسه هيتصلب في آخر الزمن، ولا أشار إلى هذا لا من قريب ولا من بعيد، وإنما جاء يقول اعبدوا الله ما لكم من إله إيه غيره أفلا تتقون. يبقى الأمر كله على نفس المنهاج النبوي، والصورة كلها في تقوى الله عز وجل، اتباع الصراط المستقيم، نعم، في منهج إياك نعبد وإياك نستعين، لأن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إياك نعبد وإياك نستعين، تنفيذ أوامر الله في إيه؟ فيما خولنا واسترعانا، فالحياة باسمي لا باسمنا. طيب وبنفذ أوامر ربنا وبعبده وحده عشان إيه؟ عشان هو المستحق للعبادة، نعم، وعشان نجتنا في الآخرة. فهناك دار اسمها دار الجزاء، كما ان في دار اسمها دار الابتلاء. نعم. يبقى الحياة في تفسيرها الطبيعي المتناسب مع الحقيقة والفطرة هي نفسها اللي جابها نوح عليه السلام. فكأن رسالة لأهل مكة بقى الرسول عليه السلام محمد ما جاءكم بشيء عجيب ولا غريب، دي رسالة الأنبياء الايه السابقين. وأنتم لما عبدتم غير الله عز وجل أو توجهتم إلى اللات والعزة وغيرها من الصالحين اللي انتم عبدتهم وعملتوا لهم أصنام خالفتم فطرتكم وخالفتم سنة الحياة وخريطة النبوة اللي كان عليها نوح وعلى محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قالوا نفس اللي قالوا أهل مكة النبي عليه السلام، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. قالوا نحن عايز يعمل إيه؟ رئيس عليه، عايز الملك. فلأنه دعاهم إلى شيء ألفوا غيره، فقالوا يبقى هو عايز يبقى متميز عننا بأن يبقى الكلام كلامه، هو اللي عايز يبقى كذا وكذا. ودايما أهل الحق لما بيتكلموا بالحق يفسر كلامهم على ان هو عايز بس كده الناس تقول اصحاب مطمع، هو بس وهو بس. يعني هو الوقت بس ايه دلوقتي؟ دي رسالة فكر فيها وتأمل فيها، حق وليس فيها باطل، الكلام اللي موجود صح ولا غلط فكر فيه. فالمشركون كانوا يقولون ما هذا الا بشر مثلكم. قالوا الكلام ده في مين؟ في النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما قوم نوح قالوها في نوح. بس أهل الكتاب اللي عارفين النبي عليه السلام مش هيقولوا يريدوا أن يتفضل عليكم. صحيح. إنما هيقولوا إيه؟ يريدوا أن ينزع منكم الفضل الذي لكم. صحيح. لأن أنتوا أسياد الناس. معنى الإيمان به تنازل عن السيادة. زي هرقل لما أصر السيادة على أن يكون مسلما. نعم. فهو أيقن أنه نبي. لكن هي القضية كلها هتتنازل عن السيادة دي ولا هتحافظ عليها. فأغلب ما عند اليهود والنصارى هو المحافظة على سيادتهم بس. نعم. والسيادة دي زائلة لا قيمة لها، لأن يعني السيادة كاذبة. أنت طمست في الحق وضيعت الرسالة، فبأي رسالة تتمسك؟ يعني هتقول للناس إيه؟ فاللي عنده يقول لك بقى أنا أبعد الناس عن هذا النبي. أحاول أقول بوش نبي، ساحر، كاهن، ابعد عنه، كلامه في السحر. عشان تفضل السيادة لي، عشان تفضل السيادة لي. شايف اللفة؟ فهو مش عايز يتنازل علشان يتبع خاتم رسل الأنبياء. نعم، هو عارف أنه رسول. طب أهل مكة عشان كانوا بالنسبة للمشركين على جهل، فبيقولوا إيه؟ يريد أن يتفضل عليه، يريد أن يتفضل عليه. لأن لو إحنا آمنا به يبقى هو السيادة له. طب أهل الكتاب بيقولوا إحنا أصحاب كتاب، والناس دول ناس همج. نعم، على المشركين يعني وعباد أوثان، إنما إحنا لا، نعبد الله. فلو تنازلوا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى راحت مكانتهم. هم تصوروا هذا يعني، فآثروا أن يطمسوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بس هم عارفين ان هو مش عايز يتفضل عليه. بتوع اهل الكتاب يعني مش انه هو نبي يريد ان يتفضل عليه. مسلك الانبياء غير كده. مسلك الانبياء اراده الاخره وليس اراده الدنيا. نعم، هم اصحاب دنيا. بيقولوا احنا ايه، سدنا الناس بما عندنا من الكتاب. فطلع ان الكتاب ما ينفعش ان الواحد يتخذ به وسيله للحصول على الدنيا. فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ده منطق المشركين، قالوا طب ما ينزل ملك، لأن الملك أحسن منا وأرقى منا في النوع، فهو اللي يتفضل علينا، محدش هيعترض. بس أهل الكتاب يعرفوا أن اللي بينزل مش ملك، أو اللي بيرسل إلى البشر مش ملك، الملك بينزل بالرسالة لإيه؟ للنبي فقط. لكن منطق أهل الشرك والجاهلية قالوا طب ما ينزل ملك. وبعدين الكلام ده كله كان في عصر نوح عليه السلام اللي ربنا بيذكره الآن. نفس الكلام برضه. المشركون قالوا ينزل عليه إيه؟ ملك. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر قصة نوح مع انها اتكررت كتير، لكن زي ما قلت لك كل سورة لها طابعها الخاص ولها سياقها الخاص، وفيها من اشارات القصص السابقة في ذكر بعض المشاهد منها ما يجعل كل شخص يتأكد ان المشهد واحد واللي بيوصف واحد. نعم، ومن زوايا مختلفة، مفيش أي تعارض بينهم. ودي قمة الإعجاز في إن المشاهد تتكرر بلا تناقض. إن مهما قال مش هتلاقي كلام متناقض. ليه؟ لأنه حق. بيحكي عن حق. بيحكي عن حق وعن حقيقة. لكن لو وجدت في الكتب التانية سواء في العهد القديم او الجديد او كتب الانبياء لو ذكروا حقيقه، فتيجي تبص تلاقي الصوره ايه؟ في نفس الموضع متناقضه مختله. فده يدل على وحدانيه المصدر، ان المصدر جاي من عند الحق سبحانه وتعالى اللي خلق السماء والارض. وعلى فكره لو قلنا ان هو جاي بناء على ان النبي عليه السلام رأى المشاهد بعينه، اتخيل كده ان ربنا سبحانه وتعالى خلق النبي عليه السلام في عصر نوح، زي ما الصوفية بتعتقد ان هو موجود على طول. الرسول من اول الكون الى اخره بيقول لك الرسول موجود على طول وقاعد بيشاف كل حاجة، برضو مش هتعرف توصل للصورة دي. السر في كده ايه؟ ان الرسول ما بيخلقش ولا يعلم ما في القلوب وليس بيده التدبير الكوني، فالصورة مهما كانت هتيجي منقوصة لو كانت وصف بشر بعيد عن الوحي. بعيد عن الوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يصل الى الكمال في هذا الوحي إلا بالبلاغ عن الله عز وجل اللي خلق السماوات والأرض. ولذلك الصورة جاءتنا من خالق الكون اللي خلق الحدث نفسه اللي رتبه في أيام نوح ورتبه في أيام محمد صلى الله عليه وسلم ورتبه في الأيام اللي احنا عايشين فيها دي. فطالما أنه هو اللي صنعه وهو اللي شاهده وهو شهيد عليه ويعلم السر وأخفى سواء في قلوب قوم نوح أو في قلوب المشركين أو في قلوب اليهود والنصارى الآن، يبقى لما تقرأ الكلام تجد فيه الإعجاز الحقيقي، لأن اللي بيتكلم هو الذي صنع الحدث، فهو أعلم من أي كلام يأتي من أي مصدر آخر. حتى لو واحد شاف المنظر قدامه ويجي يحكي مش هيحكي بهذه الدقة، بهذه الدقة. نعم، ده اللي بيميز القرآن. ان بعض الناس يظن ان الكلام ده لما بيجي يتكلموا على القرآن يقول لك محمد قال هذا وجاء محمد كذا وكذا، لا، هو الرسول عليه الصلاة والسلام نقل ما جاء عن الله، فده كلام ربنا. حتى الأحاديث ربنا لما وصف النبي عليه السلام قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى اللي هو جبريل عليه السلام. فده معناه ان قوة الحجة والبرهان في القرآن لا تضع ولا يمكن ان يقوى عليها احد. نعم. ليه؟ لان محدش يقوى على الحق سبحانه وتعالى، لا علم يقارن بعلم الله ولا قدرة تقارن بقدرة الله عز وجل. نعم. ولا حكمة ولا حجة كحكمة الحق سبحانه وتعالى وإقامة الحجة على خلقه. فلذلك هو بيقول لك علاج للأمراض بتاع البشر، طريق المستقيم اللي يمشي عليه، سبيل السعادة الحقيقي. اه. اللي هيعرض عنه بقى يبقى هو حر، تعمل له بقى ساعتها ربنا يحاسبه بقى. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. طب يعني أنتوا أباكم هيوصل لغاية فين يعني؟ 100 ولا 200 سنة؟ 300؟ أيام نوح كانت طويلة الحكاية شوية. مع أن نوح أقرب عهدا من آدم، يعني أقرب الناس عهدا لآدم، مسافة مش طويلة، حتى قالوا 10 قرون. فلو قلنا 10 أجيال يعني ممكن الواحد يتذكر الأجيال 3-4 اللي فاتت واللي كان موجود إيه، أخبرك إزاي والحكاية عن قصة آدم. بس ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. لا، طب وانتوا الناس لآدم وآدم من تراب، نسيته بسرعة اللي حصل. فلو قلت مثلا ان القرن على عمر نوح 1000 سنة جيل يعني، وكان حوالي 10 أجيال او اكثر شوي، يعني المسافة كلها حوالي 10,000 سنة على أقصى تقدير ممكن تجيب لها كام؟ 10,000، قول 20,000 على بس المسألة قريبة بالنسبة لهم برضو، بالنسبة لعمر قريب. هو 20,000 أو 10,000 كتير، إحنا عندنا من أيام إبراهيم عليه السلام أو من أيام نوح لغاية دلوقتي ما يجيبش 10,000 سنة. يعني عمر البشرية كله قصير. نعم. زي ما هم بيقولوا انه ملايين السنوات و150 مليار سنة والعصر الطباشيري والعصر معرفش ايه وكلام من ده، هم بيتكلموا على الزمن في الأيام الحقب الستة اللي ربنا خلق فيها النشأة بالنسبة قبل وجود آدم عليه السلام. نعم. قبل وجود آدم. إن يقول لك لا الكربون حلل وما الكربون حلل الكربون بتاعك ده لا مؤاخذة. أخبارك إزاي؟ لكن الحقيقة اللي إحنا عايشينها في عد الأيام والسنين إن عيسى عليه السلام ميلاده حوالي 2000 سنة. نعم. ومن عيسى إلى موسى أو إلى إبراهيم خد كمان 1000 أو 2000 سنة. نعم. ومن إبراهيم لنوح برضه مش بعيد. هي على حسب الكتاب المقدس ما تجيش من إبراهيم لنوح 350 سنة ولا 300 سنة تقريبا 300 سنة. لكن قول المسافة على أقصى تقدير مع التوسع في الحسابات من أيام نوح لغاية دلوقتي مش هتجيب 10,000. ومن نوح لآدم برضه نفس الكلام من 20 أو كم يعني وسع أو يعني وعلى حسب اللي عندهم يعني على حسب اللي عندهم في الكتاب المقدس لو اللي عندنا برضه لا لو قلنا على حسب اللي عندهم مثلا لا على حسب اللي عندهم ما تجيبش 5 6 3 آدم إلى موسى تقريبا 2300 سنة أصل هو قاعدين بيعدوا النسب ابن ابن ابن ابن ابن فلان ابن فلان ابن فلان لغاية توصل لآدم يعني جبت النسب بتاعهم ده كله لقيت حوالي 2300 سنة لحد ما نوصل لموسى لغاية ما توصل لموسى فأنا اللي عايز أقوله إن مسألة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فبيتكلم عن الجد والجد اللي قبله ما زيدش عن كده ده حسب تصور الشخص يعني أنا ما سمعتش عن الكلام ده قبل كده نعم كونه ما سمعش مش مشكلتنا أنت دلوقتي وجالك واحد وذكرك والنبي أصلا لما جاء ما هو جاء برضه علامة من علامات الساعة قال بعثت أنا والساعة كهتين الصبعين اللي جنب بعضه لكن ما حدث مع نوح عليه السلام حدث مع أغلب الأنبياء أو مع كل الأنبياء تقريبا ومع النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فبيقول إن هو إلا رجل به جنة أي جنون فتربصوا به حتى حين تربصوا به حتى حين على أيام نوح ممكن تاخد إيه 100 سنة 200 سنة إنما فتربصوا به حتى حين لو كانت في عهد مكة هتاخد 10 سنين مثلا نعم شايف أنت الفرق هنا سبحان الله فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون يعني انصرني بسبب تكذيبهم لي فانصرني عليهم نعم وحقق وعدك لي قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه يبقى فكرة صناعة الفلك ما جاتش من نوح وحي وحي نعم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا حتى صناعة الايه السفينة بإشراف من رب العزة والجلال ورعاية منه ومتابعة بالوحي نعم يعني الطول بتاع السفينة عرض السفينة ارتفاع السفينة الخشب اللي هتصنع منه السفينة المسامير اللي هتربط السفينة أبوابها شبابيكها كل الكلام ده بوحي مباشر رباني جاء لصناعة هذه السفينة خدت فترة في الصناعة نعم لأن كل شوية قاعدين يمروا عليه وهو قاعد بيصنع فيها ويقولوا قال يا نوح انت ايه اللي حصل بالضبط بتعمل سفينة في وسط الصحراء او السفينة دي بتعملها فين الماء اللي هتمشي عليها أسخروا منه. فعلا حاجة يعني هم بالنسبة لهم شايفين انت بتعمل ايه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الأعين هنا بمعنى الرعاية. وهو لو تم تأويل ما هو الأعين من ضمن تأويل العين تأتي بمعنى الرعاية في حال الجمع أو الإفراد ولتصنع على عيني لأنك بأعيننا، لكن في حال التثنية ما ينفعش. والعين وردت في التثنية من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بإيه بأعور. فالدجال له عينان إحداهما عوراء. حتى بعض الناس لما يجي يرسموا الدجال في صوروه في الميديا والأشياء ديت من جهلهم يقوموا عاملين وش في عين واحدة. أخي بالك إزاي؟ نعم. لا، هو له عينان وأعور عينه اليمنى وقيل اليسرى. والمقصود بالعور أنه لا ينظر نظرة سليمة، لأن العور بيجيب حول. ما بشوفش الصورة كاملة. نعم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا، أي جاء الأمر الإلهي بإهلاك المكذبين. أمر الكون. الأمر الكون. والأمر الكوني من جهة الإغراق، والأمر الشرعي من جهة تكليف نوح بركوب الفلك. لأن إذا جاء أمرنا اللي هو مرتبط بفوران التنور، تنور فرن نار. نعم. وعلى فكرة كلمة التنور دي لها سر برضو، ان وفار التنور هي مش موجودة. انا دورت عليها في قصة نوح عندهم مش موجودة. مش موجودة عندهم. اتحذف من القصة كتير. من خلال خبرتنا التجارب السابقة في مواضع كتيرة هم بيشيلوا حاجات تعمدا يعني من عندهم، لكن كلمة التنور امتلأ بها الكتاب المقدس. هتلاقي نتائج كثيرة جدا لو بحثت عن كلمة التنور. التنور مظبوط. نتائج كثيرة جدا جدا. فالتنور معروف انهم بيستخدموا هذا اللفظ على طول، لكن التنور اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في قصة نوح مش موجود. قصة نوح فقدت أشياء كتير فيها. في أمور تكاد تكون مؤامرة على حذف أشياء معينة. نعم. لأن كانت قصة نوح مبنية على نفس الوضع اللي بنيت عليه قصة إبراهيم في تحطيم الأصنام. دعوة للتوحيد. كانت دعوة للتوحيد وترك عبادة الأصنام. فهم عبدوا أصنام معينة معروفة وبأسمائها، وربنا ذكر أسمائها كمان. فكون يذكر أسمائها ويذكر التنور كانت موجودة دي. نعم. واللي احنا لاحظناه برضو ان ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لفظ مثلا زي فجاسوا خلال الديار يبقى جاسوا دي كانت عنده. بعض الالفاظ منتقاه بشكل يقيم الحج عليه. اني مسني الشيطان. فيذكر لفظ مس بنفس اللفظ كده. فاللفظ التنور ده موجود عندهم كتير جدا جدا بس اختفى من قصة نور. والأصنام يا ربنا سماها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسمى أسماء دي كانت أسماءها اللي موجودة هناك. وباللغة اللي كان بيتكلم بها نوح، ونقلت واختفت. فهتقول لي الكلام ده بتقوله ازاي؟ بنقول لي ان احنا عندنا امثله كتير، ما احنا جربنا عليكم ان انتم اخفيتوا كذا وكذا وكذا وكذا اشياء كثيره جدا جدا وامثله لا تكاد تحصل، زي ما اخفيتوا قوم عاد وقوم ثمود. احنا يعتبر قارنا 80% او 90% من اللي ورد عندنا باللي ورد عندكم طلع صحيح. سبحان الله، كله صحيح. يبقى راحت فين؟ وفين مبنى القصه؟ مبنى القصة في انهم كانوا بيعبدوا اصنام. انت قلت لا، الناس كانت بتعمل الشر في عيني الرب. شر ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ايه الشر ده؟ عشان التعز. حذفوا كل ما يتعلق برسالة الاسلام اللي جاءت على الانبياء كلها، انها مبنية على عبادة الله والنظر الى فطرة الانسان في الحياة وعلاقته بمن حوله وعلاقته بربه وكيف استخلفه واسترعاه واستأمنه وابتلاه وكيف سيحاسبه يوم القيامة. استبدلوها بقصة ايه؟ الخطيئة، والرب نزل عشان يخلص الناس من الخطيئة، او بعت ابنه او ام الاله خلفته، وبدأت القصة في الصلب والفداء والكلام من ده. فغيروا كل معالم الدين بسبب هذه الفكرة اللي ادخلها عليهم شاو. نعم. قال رب انصرني مما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، يعني خرج الماء من التنور، والتنور اللي هو الفرن اللي بيبقى معد لإشعال الماء. فلو خرج الماء وانفجر من هذا التنور خلاص، يبقى تعمل إيه؟ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. وربنا سبحانه وتعالى بتدبيره الكوني ساق ما تبقى من الخلائق بأمره الكوني، أو ما سيتبقى من الخلائق بأمره الكوني، بحيث هم يركبوا في السفينة. حيوانات والمخلوقات الأخرى. يعني جاب تدبير كوني. مش نوح اللي راح يدور لهم في البرية. نعم. ده هم كلهم اجتمعوا عند السفينة. فالوحي بيشرف على اللي داخل. ده يدخل، ده يدخل، ده يدخل، كده. لحكمة أرادها رب العزة والجلال. نعم. ثم قال فاسلك فيها من كل زوجين. اسلك فيها يعني ايه؟ دخله. وكلمة سلوك يبقى يدخل لمكان معلوم. السلوك يعني طريق هيمشي فيه. نعم. فلما يدخل في السفينة، بمعنى السفينة طويلة، هيروح يسكنه في أماكن معينة. من كل زوجين اثنين وأهلك، اللي هم من أهلك. وما سماش بقى لا سام ولا حام ولا يافس ولا كان ده، لكن دول من ضمن أولاده وأهلك، إلا من سبق عليه القول. إلا من سبق عليه القول يعني أنه هيبقى مع الهالكين بسبب شركه أو عدم إيمانه برسالة السماء، لأن نوح قال قال رب انصرني بما كذبون. فاللي كذب رسالة نوح عليه السلام وكذب التوحيد ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى ربا ولا بالإسلام دينا ولا بنوح، نعم، ده مش حلو، حتى لو كانت مراته أو ابنه. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. يبقى هتدخل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، مدخلوش حتى لو كان من أهلك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لأن كان من ضمنهم ابنه اللي لم يؤمن، وابوه بيتحايل عليه وهو مفيش فايده فيه، اللي قاله سآوي الى جبل يعصمني من الايه؟ من الماء. فقال له لا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. ده على اساس ان نوح خاطب ربه في ابنه، فقال له انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. غير صالح. نعم. طيب ثم قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. استويت أنت ومن معك على الفلك يعني استقرت الفلك على البحر بعد ما المية كثرت وارتفع. لأن لما المية تيجي فضغط المية ممكن يجي من طرف يميل السفينة. نعم. أو الطرف الثاني يميل الناحية الثانية. لغاية ما تفاجأ تلاقي إيه؟ إن السفينة بدأت إيه؟ تترفع كده. وبعدين وهي بتترفع هتلاقي في ناس كتيرة جاية عايزة تركب. هم كفار. ولم يؤمنوا أو أشركوا أو ظلموا. فدول مش مسموح لهم بالدخول. أو اللي كانوا بيسخروا من نوح يقولوا أنت هتمشيها فين؟ لغاية ما يستقر على الفلك والأمور تهدأ والكل يغرق ويبدأ نوح عليه السلام يشعر بالأمان إن هو ركب في السفينة فنجا مع من ركب معه. ساعتها بقى تقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لأن هم كله هلك ماتوا كلهم، مين اللي تبقى؟ شفت بقى قيمة السفينة كيف كانت سببا في النجاة، وعليها وعلى الفلك تحملون. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الفلك وسيلة للنجاة ونجى نوحا ومن معه في السفينة. فده يستوجب حمد الله عز وجل إن هو أنعم عليهم بهذه النعمة وأبقاهم يعبدون الله وحده لا يشركون به، وأهلك كل من عانده على مدار سنين طويلة وقرون طويلة وهو قاعد بيدعوهم ما فيش فايدة فيه. ثم رست السفينة ونزل نوح وقال له وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يعني تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يبارك لك في المنزل اللي انت هتنزل فيه، اي مكان هيستقر فيه باي حد يعني، وانت خير المنزل. طبعا مع مرور الوقت تكاثر البشر والخيارات طلعت، الارض انضفت، فاصبحت الارض على التوحيد وعادت الى وضع الذي كان عند نزول ادم عليه السلام عليه. نعم. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ده ابتلاء، حياة خلقت لهذا الأمر ولهذه العلة. فلما أهل مكة يسمعوا الكلام ده ألا في إيه بالضبط؟ نعم. ده الحياة يخلي الواحد لو قعد مع نفسه ويفكر ربما تتغير أشياء كثيرة جدا جدا. وبالفعل ناس أسلمت وآمنت. صحيح دخولهم في الإسلام كان تطرأ يعني واحد ورا الثاني، بس كل واحد لما يسمع القرآن أو يشوف حال المسلمين وحال الإسلام اللي قاعد فاضي أو اللي غلبان أو المنعزل عن الناس أو اللي في حاله مثلا أو قاعد في مكان معين بيسمع جار لواحد مسلم بيقرأ القرآن، كل ما يسمع التفكير يشتغل والتأمل يزيد ويعمل له أبصار من المشغولين بالدنيا. نعم. من أغنياء أو ملأ أو أصحاب نفوذ عن حقيقة إيه اللي بيقال. فتلاقي بقى اللي بيسارع في الإسلام هو اللي قلبه بيصفى ويفكر في الآيات اللي نزل. فبدأ الناس يتوافدوا إلى الإسلام على حسب الهداية الكونية، ما الهداية الشرعية بتبان. فممكن واحد ما يسمعش الكلام ده أصلا لأنه هو أصلا ساعتها كان مشغول بحاجة تانية أو شاغل نفسه مع الملأ هناك. نعم. أو مش عايز يسمع. في حين ان في واحد تاني جاي في زيارة لمكة هيجيب حاجة ويقضي شيئا فسمع القرآن فيؤمن فحفظه وبدأ يأثر فيه فيقعد يفكر فيه فيسلم. دي بقى تقسيم أرزاق في هداية الخالق سبحانه وتعالى، الهداية الكونية. نعم. فده معنى الابتلاء، أن ربنا سبحانه وتعالى يبين الحق من خلال ما نزل على الرسل الأنبياء. فلو واحد سمع قصة زي قصة نوح وما سمعش عنها قبل كده، دي في حد ذاتها تقلب الدنيا. لكن ليه منع عن قصة قال فيها كذا وكذا وكذا وكذا؟ طب هو جابها منين ومن اللي قالها له؟ وهكذا تتوالى الأمور. نرجع للأحاديث بسرعة أو للأسماء والصفات. في قول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة، 21، نسقيكم مما في بطونها. الآية شهد توحيد الربوبية، ونسقيكم سقى سقاية فهو الساق. نعم. الساقي ليس من ايه؟ من اسمائه الحسنى. نعم. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. نعم. وعليها وعلى الفلك تحملون. فحمل هي مسندة إلى الله عز وجل. نعم. يبقى الحمل للفلك وصف فعل، وحمل فعله، وطبعا الحامل ليس من اسمه. نعم. لم يرد لا مطلق ولا مقيد. لا مطلق ولا مقيد. نعم. وعلى فكرة هنا هي مسندة إلى الله عز وجل. لكن في قوله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء، يعني ما زادت، حملناكم في الايه؟ في الجارية. فهنا مسندة إلى الله عز وجل، ده اللي خلينا علمناه هي أن مسندة إلى الله، فورد التصريح بها في قوله حملناكم في الجارية. فطبعا اللي يقول بالاشتقاق يبقى في موقف محرج في أن يسمي ربنا الحامل. نعم. ويقول لك دي مش لاقي فيها كمال وبتاع وكلام من ده. لا، أنت بقى ليس من حقك أن تسمي ربك، لكن من حقك أن تحصي أسماء الله من الكتاب والإيه والسنة. دورنا تجاه الأسماء الإحصاء، الجمع والإحصاء. نعم. ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق والإيه والإنشاء. شان اللي ألف ربك. برضو دي شهادة توحيد الربوبية الآية دي. ثم ذكر الله قصة نوح: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. أرسل إرسالا فهو المرسل، والمرسل اسم مقيد، والإرسال وصف فعله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الآية شاهد لتوحيد العبادة. نعم. ودي سنة الأنبياء جميعا، خريطة الأنبياء اللي نزلت على آدم هي اللي نزلت على نوح هي اللي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. الطريق فيها واضح، والمعالم فيها واضحة، وأبعاد الحياة فيها واضحة. علاقة الإنسان بربه ودوره في الحياة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. شاء يبقى المشيئة وصف ذاته، والشاء ليس من أسمائه. نعم. وأنزل لأنزل ملائكة، أنزل الإنزال يبقى وصف فعله، والمنزل من أسمائه المقيدة. ورد بنص: ولو شاء الله لأنزل إيه ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هتبقى الآيات برضو شاهدة لتوحيد العبادة، لأن استكمال القصة يعني. نعم. إن هو إلا رجل به جنة، جنة يعني جنون يعني. فتربصوا به حتى حين. وده من مكرهم بنوح عليه السلام. نعم. قال: رب انصرني بما كذبون. الرب اسم مطلق، وهو هنا مضاف او مقيد. نعم. نوح عنه. فالرب اسم مطلق دل على ذات الله وصفة الربوبية بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الربوبية وحدها بالتضمن. قال: رب انصرني. نصر، النصر وصف فعله، ونصر فعله، والناصر اسم مقيد. خير الناصرين اسم مقيد. وخير الناصرين اسم مقيد، والنصير اسم مطلق. نعم. كل دي وردت بنصها. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه، أوحى إيحاء، فهو الموحي الإيحاء وصف فعله، وأوحى فعله، والموحي ليس من أسماء. أن اصنع الفلك بأعيننا، العين وصف ذات للحق سبحانه وتعالى، وتأتي هنا بمعنى الرعاية. نعم. وأعيننا لدلاء التعظيم ورعاية الحق سبحانه وتعالى الشاملة. نعم. بأعيننا ووحينا. طيب الوحي إلى النبي قد يكون وحي من إضافة مخلوق لخالق، أو من إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. على اعتبار أن كلام نوح بوحي. وممكن يكون صناعة السفينة دخل فيها نوح، فربنا أوحى إليه أن أعمل كذا وكذا، فلعمله نوح يشمل الدلالة على الأمرين يعني. يعني تشتمل معاني فلن تعلم. فإذا جاء أمرنا، جاء إيه أمرنا؟ فالأمر وصف الحق سبحانه وتعالى، اللي هو هيبقى وصف الأمر هنا أمر كوني. ويحتمل أن يكون أمر إيه؟ شرعي. جاء أمرنا وفار التنور. يعني إذا جاءك أمرنا بأن تحمل من كل زوجين، وإذا جاء أمرنا الكوني بإهلاك الناس، تحمل معنيين. تحمل معنيين. نعم. فهيبقى الأمر هنا وصف وصف فعل، وصف فعل لربنا سبحانه وتعالى. أمر أمرا، فالأمر يبصف فيه. فإذا جاء أمرنا وفرط النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فده برضو شيء تحد العباد. نعم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استويت أنت ومن معك على الفلك، الاستواء بمعنى الاستقرار في الماء بالحفاظ عليها، والاستواء بمعنى سكونها واستقرارها على جبل الجودي، اللي هي الجبل اللي معمول بحيث تستقر في أمان يعني. نعم. فقل الحمد لله، الحمد وصف الحميد سبحانه وتعالى. نعم. ونجانا، نجى تنجية، فهو الايه؟ المنجي. المنجي، والمنجي ليس من أسماء. والآية برضو شاهد مع بقية القصة لتوحيد العباد. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. الرب عرفنا أنه اسم أسماء الله المطلقة، وأنزلني أنزل إنزالا، فهو المنزل هنا مسندة فعل دعاء. وأنت خير المنزلين، فده اسم مقيد. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، فده اسم من أسماء الله المقيدة. طب وجه التقييد ايه هنا فضل؟ في ايه؟ في وإن كنا لمبتلين لنوح مع قومه. هو الابتلاء والمبتلي لازم يكون في الابتلاء ثلاث حاجات. نعم. تقييد بنفع على طول، مبتلي ومبتلى ومبتلى به. زي الاستخلاف، مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. نعم. طب دي بقى ان شاء الله فضل كل نوضحها في اللقاء القادم. نعم. جزاك الله كل خير، وربنا نعمل فيه ميزان حسن ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.